وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حق حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ أسامة، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك على هذه التلاوة الجميلة، الله يحفظك يا رب. ناخذ أحمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحفظك يا شيخ أحمد. وإياك إن شاء الله، والله هذا شرف كبير لي أني أسمع صوتك وكلمك. الله يسلمك من طيبك وحسن ظنك، الله يحفظك يا رب. الله يطول عمرك إن شاء الله. نبدأ؟ نعم تفضل. إن الذين كفروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين بدون مد قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده غن ومد ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ذلكم بأنه

ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن المسرفين هم أصحاب النار. حاول يعني تسكن الراء أفضل من كذي يعني هم وأن المسرفين هم أصحاب النار وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله يفتح عليك يا كمال ما شاء الله تلاوة جميلة اللهم بارك. ناخذ اتصال طارق من الإمارات تفضل يا طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك ويحفظك. أنا خليك أقرأ من آية 47. نعم وإذ يتحاجون. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول ست حركات الضعفاء. ست حركات. وإذ يتحاجون. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار فهل أنتم مغنون عنا نصيبا فهل أنتم مغنون فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا استكبروا لا تقلق الكاف قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار انتبه أين مشددة أو ميم مشددة غنها بحركتي إن شاء الله استغفر الله. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا تقلق للنون ها. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يفتح عليك يا شيخ طارق، شكرا لاتصالك، الله يحفظك يا رب. الله يجزيكم خير. الله يبارك فيك. معنا محمد من الإمارات، تفضل يا محمد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولقد أتينا. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بدون كسرة ولقد لا خطأ ولقد أيوة ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. حاول أن تفتح الراء أكثر. وسبح بحمد ربك ربك كأن فيها ضم. نعم. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. الله يفتح عليك، شكرا لك يا محمد. الله يبارك فيك يا رب. بكيل من اليمن، تفضل يا شيخ بكيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أبو نور؟ حياك الله، حياك الله يا هلا ومرحبا. الله يجزيك خير يا شيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. يا شيخ أنا متابع لك من عام 2000 تقريبا أو 2001. الله يبارك فيك. مبين من الكلية. يعني الله يجزيك خير، وأنا يعني أنا تبنيت أن أراك والحمد لله رأيتك وها أنا الآن أقرأ بعض الآيات عليك، هذا فخر لي يعني. نتشرف فيك، الله يبارك فيك ويحفظك. أتمنى يعني يا شيخ أنك مثلا تعطينا مثلا عنوان نتواصل معك وكذا يعني إذا أمكن يعني. إن شاء الله إن شاء الله، عند الكنترول إن شاء الله بإذن الله. الله يجزيك خير يا شيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. إن الساعة

ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. الله يفتح عليك يا يوسف، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك على هذه التلاوة. أعزائي المشاهدين، جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. تفضل الفائز معنا هو وهيب أحمد من الإمارات، مبروك يا وهيب العمرة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلها منك ولا تنسانا من صالح دعائك. هذه خلها برا حسن. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، هذه تحية محدثكم أخوكم شعري راشد العفاسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه شرعي رتل معي رتل معي. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي رتل معي. تشفعين